فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما مراد فضيلتكم بقولكم عليه فدية إذا أحرم بعد الميقات؟ ما المراد بفدية؟ فدية ذبح شاة. ما تعرف الفدية؟ فدية ذبح شاة يوزعها على فقراء الحرم. نعم.